بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 45 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: والذين إذا فعلوا فاحشة فعلة بالغة في القبح كالزنا أو ظلموا أنفسهم بأن أذنبوا أي ذنب، كان وقيل الفاحشة الكبرى وظلم النفس الصغيرة، ولعل الفاحشة ما يتعدى وظلم النفس ما ليس كذلك، ذكروا الله تذكروا وعيده أو حكمه أو حقه العظيم، فاستغفروا لذنوبهم بالندم والتوبة. ومن يغفر الذنوب إلا الله استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين، والمراد به وصفه سبحانه وتعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة. ولم يصروا على ما فعلوا ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة وهم يعلمون. حال من يصر أي ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمين به، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خبر للذين إن ابتدأت به، وجملة مستأنفة مبينة لما قبلها إن عطفت على المتقين أو على الذين ينفقون. ولا يلزم من إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاء لهم ألا يدخلها المصرون، كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم ألا يدخلها غيرهم. وتنكير جنات على الأول يدل على أن ما لهم أدون مما للمتقين الموصوفين بتلك الصفات المذكورة في الآيات المتقدمة. وكفاك فارقا بين القبيلين، إنه فصل آيتهم بأن بين أنهم محسنون، مستوجبون لمحبة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم حافظوا على حدود الشرع وتخطوا إلى التخصيص بمكارمه، وفصل آية هؤلاء بقوله ونعم أجر العاملين، لأن المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسه. وكم بين المحسن والمتدارك والمحبوب والأجير. ولعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذه النكتة، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره ونعم أجر العاملين ذلك، يعني المغفرة والجنات. قد خلت من قبلكم سنن وقائع سنها الله في الأمم المكذبة، كقوله تعالى وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. وقيل أمم، قال ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا رأوا مثله في سالف السنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، إشارة إلى قوله قد خلت، أو مفهوم قوله فانظروا، أي إنه مع كونه بيانا للمكذبين فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتقين، أو إلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين. وقوله قد خلت جملة معترضة للبعث على الإيمان والتوبة، وقيل إلى القرآن، ولا تهنوا ولا تحزنوا، تسلية لهم عما أصابهم يوم أحد، والمعنى لا تضعفوا عن الجهاد بما أصابكم ولا تحزنوا على من قتل منكم وأنتم الأعلون، وحالكم أنكم أعلى منهم شأنا، فإنكم على الحق، قتالكم لله سبحانه وتعالى، قتلاكم في الجنة وإنهم على الباطل، وقتالهم للشيطان وقتلاهم في النار، أو لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم اليوم وأنتم الأعلون في العاقبة، فيكون بشارة لهم بالنصر والغلبة إن كنتم مؤمنين، متعلق بالنهي، أي لا تهنوا إن صح إيمانكم، فإنه يقتضي قوة الغلب بالوثوق على الله، أو قوة القلب بالوثوق على الله سبحانه وتعالى، أو بالأعلون. إن يمسستم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قرأ حمزة والكسائي وابن عياس عن عاصم بضم القاف، والباقون بالفتح قرح، وهما لغتان كالضعف والضعف، وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألمها، والمعنى إن أصابوا منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثله، ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا، فأنتم أولى بأن لا تضعفوا، فإنكم ترجون من الله ما لا يرجون. وقيل كلا المستين كان يوم أحد، فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، نصرفها بينهم، ندير لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى، كقوله فيوما علينا ويوما لنا ويوما نساء ويوما نسر. والمداولة كالمعاورة، يقال داولت الشيء بينهم فتداولوه، والأيام تحتمل الوصف والخبر، وتداولها يحتمل الخبر والحال. والمراد بها أوقات النصر والغلبة. وليعلم الله الذين آمنوا عطف على علة محذوفة أي نداولها ليكون كيت وكيت. وليعلم الله إيذانا بأن العلة فيه غير واحدة، وإنما يصيب المؤمن فيه من المصالح ما لا يعلم أو الفعل المعلل به محذوف تقديره، وليتميز الثابتون على الإيمان من الذين على حرف. فعلنا ذلك، والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه، بل إلى إثبات المعلوم ونفيه على طريقة البرهان. وقيل معناه ليعلمهم علما يتعلق به الجزاء، وهو العلم بالشيء موجودا، ويتخذ منكم شهداء، ويكرم ناسا منهم بالشهادة، يريد شهداء أحد، أو يتخذ منكم شهودا معدلين بما صودف منهم من الثبات والصبر على الشدائد. والله لا يحب الظالمين الذين يضمرون خلاف ما يظهرون، أو الكافرين، وهو اعتراض وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة، وإنما يغلبهم أحيانا استدراجا لهم وابتلاء للمؤمنين. إذن بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أخذ ربنا في بيان المتقين فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ذكر أيضا شأنا من شأن المتقي لله عز وجل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ربما يقع من الإنسان المؤمن بعض المخالفات وبعض الذنوب، قد تكون كبيرة تارة وقد تكون صغيرة تارة، فيرى أن المسلم قد ظلم نفسه. أي ظلم أعظم من أن الله عز وجل خلقه من أجل أن يختبره في هذه الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإذا بهذا الإنسان تغلبه نفسه الشريرة وبعد ذلك يفعل الفاحشة بعيدا عن طاعة الله تبارك وتعالى، يسول له الشيطان بعض الأعمال لكنه في الطريق يصحو ثم يبتعد عن ذلك. علمنا ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن دائما القرآن الكريم مليء بالآيات التي توجه إلى التوبة وإلى الإخلاص والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عندما ارتكبوا أي ذنب من الذنوب سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، وهذا الذي يراه الإنسان الذي يحاسب نفسه في كل لحظة من اللحظات في كل يوم من الأيام، دائما ينظر إلى نفسه ماذا قدمت، ماذا فعلت، هل أنا أسير في طريق الطاعة أم في طريق المعصية، كيف أعود إلى الله أعلم أن لي ربا يغفر الذنوب، لذلك أتوب إلى الله عز وجل، أقلع عن المعاصي، أندم على ما فعلت، أجدد العزم على ألا أعود أبدا إلى تلك المعصية، إن كان هنالك حق للآخرين قمت فاستسمحتهم به سرت على الطريق المستقيم لأنني ماذا تذكرت الله عز وجل. ماذا يذكر الإنسان؟ ذكر الله، نعم ذكرت أنني عبد، أولا أنني عبد لله تبارك وتعالى، والعبد ينبغي ألا يخالف أمر سيده. تذكرت أيضا وعيد الله عز وجل للمذنبين، فقد وعد الله المذنبين بالعذاب الأليم، وعدهم بنار جهنم. أيضا ذكرت حكم الله عز وجل في هؤلاء الذين يقصرون، وحكم الله عز وجل في التائبين المذنبين. تذكرت عظمة الله، فكيف آتي بعد ذلك إلى فعل المعصية؟ تذكرت رحمة الله عز وجل الواسعة، لذلك بعد أن صدر مني هذا الذنب العظيم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تعلم من كتاب الله عز وجل أن ألجأ إلى التوبة، أن ألجأ إلى الاستغفار، أن ألجأ إلى الإقلاع عن المعاصي لفعل الطاعات. فاستغفروا لذنوبهم، ندموا على ما فعلوا، تابوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة عظيمة نصوحة. قال ربنا بين هذا الكلام: ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، فقط الله سبحانه وتعالى غفار الذنوب. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب السيئات حسنات. الله سبحانه وتعالى الذي وعد الإسلام يجب ما قبله: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، حتى لو جاء العباد بملء الأرض ذنوبا ثم استغفروا الله عز وجل غفر الله لهم تلك الذنوب ومحاها عنهم وكافأهم مكافأة عظيمة وسلكهم مسالك الهدى وأبعدهم عن مزالق الردى وجعلهم ممن هدى واهتدى. إذن ربنا واسع الرحمة، ربنا عام بمغفرته، ربنا يحث عباده على الاستغفار، ربنا يعد التائبين بقبول توبتهم، لأن الله عز وجل ماذا وصف هؤلاء؟ ولم يصروا على ما فعلوا. أصعب شيء في الذنوب أن المذنب إذا فكر في التوبة أنه يستمر في المعصية. ينبغي أن تكون هنالك يعني حالة وتقف دائما ويتذكر ربنا سبحانه وتعالى. انظر إلى أصحاب الغار الثلاثة الذين أغرق عليهم الغار، من بينهم إنسان تاب إلى الله عز وجل عندما قال وخاطب ربه سبحانه وتعالى: كان لي ابنة عم كانت تطلب مني يعني مالا من أجل الطعام من أجل الشراب، واشتدت الحاجة إلى ذلك حتى قلت لها: لا أعطيك الطعام يعني ولا الثمن حتى يعني ينال منها الفاحشة. فلما جلس منها مقعد الرجل من امرأته، جلس بين شعبها الأربع، صاحت تلك المرأة: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. يقول هذا الرجل تذكر الله عز وجل، قام في أشد حالات الشهوة، قام عن تلك الشهوة، قام عن تلك المعصية، وقعت كلمة اتق الله، صادفت التوبة العظيمة، ولذلك سأل الله بحق تلك التوبة: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. إذن هكذا شأن المستغفرين، هكذا شأن التائبين. أيضا أخي المؤمن، قد تأتي منك المعصية تلو المعصية، فلا تقول كثرت المعاصي، ماذا يفيد الندم؟ ماذا تفيد التوبة؟ إياك أن تفعل ذلك. المهم أن تصل إلى درجة مهما طال بك العمر ومهما طال بك العدد في المعاصي لله عز وجل أن تقلع. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا، أي لم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. المهم أنه له علاقة مع الله عز وجل، كلما سولت له نفسه فعل المعصية، إما أن يقلع عن فعل المعصية قبل فعلها ثم يعود فيستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر، الدعوة إلى الاستغفار، الله ينور له الدرب والطريقة، وبعد ذلك يجعل له حاجزا بينه وبين المعصية. والذين ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلمون أن حال من يصر على قبيح الفعل عند ذلك ماذا تكون نتيجته، ويعلمون أن التائب ماذا تكون نتيجته. لذلك ختم الله الآية وذكر بعدها بقوله: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك التائبون إلى الله عز وجل. إذن هؤلاء الذين تابوا، هؤلاء الذين سماهم في صدر الآية المتقون، جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. إذن هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء، هؤلاء الكاظمون للغيظ، هؤلاء العافون عن الناس، هؤلاء الذين سماهم الله المحسنين، هؤلاء الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هؤلاء المستغفرون، هؤلاء غير المصرين على الذنوب والمعاصي، ماذا لهم؟ لهم جنات أعد الله سبحانه وتعالى، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إذن نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الجنة ويدخل فيها المتقين، ومع هذا تجد أن الجنة، نعم لا نقول لا يدخلها يعني مثلا بعض العصاة التائبون إلى الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى خالق، الله رب، الله حاكم، نحن مخلوقون، نحن مربوبون، نحن محكومون. الله عز وجل يدخل من يشاء في جنته ويدخل من يشاء في ناره، يكرم من يشاء ويعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء، بيده الأمر كله. لكن الله سبحانه وتعالى فصل هؤلاء، فعندما ذكر ما بين الطرفين فقال عن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال: والله يحب المحسنين. انظر إلى هذا الخطاب. إذن هؤلاء يستوجبون محبة الله لأنهم حافظوا على حدود الشرع، وبعد ذلك وصلوا إلى مكارم الأخلاق. ولذلك قال سبحانه وتعالى، نعم، بالآية الثانية: ونعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين، هذا الذي عمل في هذه الحياة الدنيا، تدارك العمل الصالح، تدارك وبعد ذلك ترك العمل السيء، فربنا سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الذين فوتوا على أنفسهم فرص كثيرة ثم بعد ذلك أحسنوا وتداركوا وأحبوا، ولذلك الأجير لابد أن يأخذ أجره. ولذلك قال سبحانه وتعالى ونعم أجر العاملين، ماذا؟ المغفرة نعم أجر العاملين، الجنات نعم أجر العاملين. ثم ذكر ربنا أمرا آخر دائما يذكرنا بالأمم السابقة بما جرى لهم، قد خلت من قبلكم سنن، يعني لو نظرتم إلى التاريخ ولو نظرتم إلى الأمم السابقة لوجدتم أمما كانت مكذبة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك فكذبوا سنن الله عز وجل، فكان من سنته أن الله سبحانه وتعالى استأصلهم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. عندما تسير في الأرض فتتفكر كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك الفراعنة، أهلك عادا، أهلك ثمود، أهلك، يعني تجد هؤلاء الأقوام وتجد آثارهم، وكيف قلب الله بلادهم فجعل عاليها سافلها، وكيف أن بعضهم أغرقه ببحر كما فعل في قرية ثمود في هؤلاء قوم لوط إلى غير ذلك. اليوم التاريخ، الوقائع، الآثار تدل على هؤلاء جميعا، هؤلاء أمم، كما قال ذلك الشاعر معاين الناس من فضل كفضلكم ولا رأوا مثله في سالف السنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عندما يذهب الإنسان، بعض الناس ربما لا ينظر من تلك الحضارات إلا نقش الحجر وإلا طول الشخص، لا، انظر ماذا فعل بهذه الأمم الكبيرة الذين فعلوا الأشياء الكثيرة، الذين جعلوا بلادا في من الصخور في الجبال، هؤلاء الذين بنوا تلك الأهرامات، هؤلاء الذين كانت لهم تلك الحضارات، ماذا فعل بهم؟ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن العاقبة سواء كانت في الدنيا أو كانت في الآخرة، لكن الله عز وجل لماذا يذكر لنا الأمم السابقة؟ ولو كان الذكر هنا إجمالي، وجاء في آيات الله عز وجل في كثير من المواضع تفصيلي. نعم، قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذه الإشارات التي جعلها الله سبحانه وتعالى وطلب منكم أن تنظروا في الأرض وإلى آثار هؤلاء من أجل أن يظهر لكم الأمر تماما، وهذا أمر لخص للمتقين، لخص للتائبين، يحث على الإيمان بالله عز وجل، يحث على التوبة، يحث على القرآن، على العمل بالقرآن الكريم. ثم قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أخذ يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن غزوة أحد وما أصاب المسلمين. طبعا عندما كان المسلمون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام انتصروا على المشركين. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جبير الذي أمره على هؤلاء الرماة الذين كانوا يحمون ظهور المقاتلين، لا تبرحوا أمكنتكم وإن وجدتمنا قد انتصرنا، وإن وجدتم أن العدو قد هزم لا تبرحوا أماكنكم. هذا ما كان يشدد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما مات عليه بعض السلف الصالح، وهو لا يريد أبدا أن يغادر المكان الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا الدنيا تغر بعض الناس، فرأوا أن المعركة قد انتهت وأن الناس أخذوا يجمعون في الغنائم التي تركها عدوهم. عند ذلك كان الأمر ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا عما أصابكم في ذلك اليوم. طبعا الإنسان قد يأخذ درسا عمليا واقعيا، انقلب النصر إلى هزيمة، انقلب الأمر إلى خسران، أخذنا جزاء ما خالفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل يقول للمسلمين أنتم الأعلون، وإن كان هذا الأمر، لكن هذا درس عملي لكم حتى لا تخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من كان على شأنكم ومن كان على إقامتكم على الحق ومن كان يسير على طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن كان يقاتل لله ويقاتل في سبيل الله ويقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فإنه إن مات مات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، وإذا وتكون قتل المسلمين إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أما الآخرون الذين يقاتلون على الباطل، يقاتلون للشيطان، يقاتلون من أجل الدنيا، يقاتلون من أجل الباطل، هؤلاء قتلاهم في النار. نعم أنتم أصبتم منهم في معركة بدر، وهم أصابوا منكم اليوم، لكن أنتم الأعلون في العاقبة. هذه بشارة إلى المعارك القادمة، أنكم ستأخذون النصر والغلبة. لذلك فهم هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما انتهت المعركة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود هؤلاء إلى ربهم تماما وأن لا يركنوا إلى الدنيا، فطلب منهم أن يأتوا عندما كانوا مثخنين بالجراح أن يلحقوا بالمشركين إلى معركة جديدة تسمى بحمراء الأسد. عندما سمع المشركون أن المسلمين قد لحقوا بهم فروا إلى مكة المكرمة. إذن لم يحقق الكافرون النصر الذي أخذوا. دائما المنتصر يحوز على أرض، هؤلاء ما حازوا. المنتصر يملي شروطا، هؤلاء ما أملوا شروطا. المنتصر يفاوض على أشياء، هؤلاء ما استطاعوا أن يفاوضوا على أشياء. ولكن كان درسا عمليا للمسلمين. إذن قال ربنا عز وجل وانظر ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طبعا عندما يصح الإيمان وتصح الثقة بالله سبحانه وتعالى، فالإنسان المؤمن هو أعلى مخلوق على وجه الأرض، لأنه يعلو بإيمانه ويسمو بروحه وبإيمانه ووثوقه بربه سبحانه وتعالى. قد يقول بعض الناس أصابتنا الآلام وأصابتنا الجروح. قال ربنا إن يمسسكم قرح أو قرح، يعني إن أصابكم جرح أو جروح. نعم، والجرح يترتب عليه ألم، ألم أو آلام، فالقرح الجرح والقرح هو الألم المترتب على ذلك الجرح. لذلك قرئ بقراءتين إن يمسسكم قرح أو قرح، فقد مس القوم قرح أو قرح مثله. ليسوا أنتم فقط أصيبتم، هؤلاء أصيبوا، أصيبوا أولا في معركة بدر، وأصيبوا في بداية المعركة في أحد. نعم، والمسلمون نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أراد أن يشير إلى مسألة قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الأيام تصريف الأيام إنما بها إنما تكون بيد الله عز وجل، يوم لكم ويوم عليكم، يوم ندير لهؤلاء تارة وندير لكم تارة أخرى، كما قال ذلك الشاعر: فيوما علينا ويوما لنا، ويوما نساء ويوما نسر. لذلك أن الأمر يتعاور مرة عندنا ومرة عندهم. نعم، ولذلك هذه الأوقات ينبغي أن تكون أوقات النصر، أوقات الغلبة، إنما تكون للمؤمنين. ولننتبه إلى قول الله عز وجل: وليعلم الله. ما معنى الله عالم؟ معنى أن ينكشف علم الله عز وجل للناس. نعم، هذه الأيام التي نداولها للناس تبين أن الله سبحانه وتعالى من سننه أن الإنسان إذا خالف الأمر ولم يكن مع الجماعة عند ذلك ترتفع يد المعونة من الله تبارك وتعالى عنه، فيصيبه ما أصابه في هذا الوقت. ولكن عندما يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتميز الثابت على الإيمان من الذين كانوا على حرفين عند ذلك، فالأمور تظهر تماما. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يظهر هذا الفعل، ربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر، ليس ليعلم أنه سبقه جهل، لا، ليظهر علمه، ليتعلم الناس ما كان يعلم الله من علم الغيب من حالة الظهور التي تكون معكم في المعارك التي تتخذونها. ومن كرامة الله عز وجل عليكم قال: ويتخذ منكم شهداء. من هم الشهداء؟ الذين ضحوا في سبيل الله عز وجل وصبروا على الشدائد وماتوا في سبيل الله عز وجل، فهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، والشهادة أعظم الأمور التي تكون في هذه الحياة الدنيا. لذلك والله لا يحب الظالمين. من هؤلاء الظالمون؟ الذين يضمرون خلاف ما يظهرون. المنافق يضمر الكفر ويظهر الإيمان، الله لا يحبه. الكافر، نعم، الذي دائما يعترض على الله عز وجل ويعلم الحقيقة ولكنه يبتعد عنها، فالله لا ينصر الكافرين. نعم، طيب ما هذا؟ طيب انتصروا، إذا ماذا تسمي هذا النصر؟ أحيانا يكون الغلب عبارة عن استدراج، يستدرج الله الظالمين استدراجا حتى يتعلو نفوسهم وحتى يصبحون يصبحوا متكلين على قوتهم، بينما المؤمن يتوب إلى الله ويتكل على الله ويهيئ الأسباب. لذلك فالله ابتلى المؤمن واختبره، فارتقى المؤمن ونزل الكافر. لذلك قال تعالى: والله لا يحب الظالمين. أسأل الله عز وجل ألا نكون من الظالمين، وأن نكون من الموفقين، أن نكون من المستغفرين، وأن نكون من التائبين. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم وفقنا لصالح الأعمال، فإنه لا يوفق لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.